السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، حياكم الله أحبتنا الكرام، لازلنا وإياكم نتفيأ ظلال الأربعين النووية، نتنسم عبيرها ونقتطف من زهراتها، ونغوص في أعماقها، نستخرج الدرر والجواهر. بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا حتى منتصف هذه الأربعين، الحديث العشرين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث العظيم أحبتنا الكرام، كما ترون، قليل الألفاظ كثير الفوائد، فهو يحث على خلق عظيم، خلق عظيم، وهو الحياء، وهو خلق الإسلام، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وخلق الإسلام الحياء. والحياء أحبتنا الكرام هو خلق يحث المسلم على فعل الجميل، فعل الحسن، وترك القبيح. خلق يحث المسلم على فعل الجميل وترك القبيح، وهو عبارة عن رقيب داخلي يستشعره الإنسان ويأمره بأن يفعل كل فعل حسن، ويقول كل قول حسن، ويراقب الله سبحانه وتعالى في كل سكناته وفي كل حركاته. حديث اليوم يرويه الصحابي الجليل أبو مسعود البدري رضي الله عنه. في عجالة نترجم ونتعرف على هذا الصحابي الجليل. هو أبو مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري، إذن هو من الأنصار، والبدري نسبة لمكان سكناه، وهو موضع ماء بدر، وليس هو من أهل بدر كما هو معروف عند أهل السير. لم يصح أنه شارك في بدر، وإنما أول غزوة شارك فيها هي أحد وما بعدها. إذن هو بدري نسبة لمكان نزوله ومكان سكناه. طيب، هذا الصحابي الجليل يعني ممن شهد أحد وما بعدها، وشهد بيعة العقبة الثانية، وكان أصغر القوم آنذاك. من المواقف التي وردت عنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في يوم الأيام يحمل صوتا ويضرب غلامه، فسمع صوتا، سمع صوتا: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. ثم سكت الصوت، فلم يفهم أبو مسعود ما هذا النداء ومن المنادي، لشدة ما به من الغضب. ثم تكرر النداء: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فالتفت فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اعلم أبا مسعود أن الله سبحانه وتعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، يعني اتق الله فيه ولا تشق عليه في الضرب، ولا تشق عليه في الضرب. قال: فما ضربت غلاما ولا عبدا بعدها أبدا حتى مات رضي الله عنه. من المواقف أيضا التي تستفاد من سيرته رضي الله عنه، ومما هو متعلق بالحديث وهو الحياء، أن هذا الصحابي الجليل كان يعمل في عمل متواضع، وهو الحمل على الظهر بالأجرة، يحمل بضاعة، يحمل أمتع كذا على الظهر ويأخذ أجرة. هذا أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، وهو من علماء الصحابة، إلا أنه لم يكن يستحي أن يعمل في هذه المهنة في يوم من الأيام. قال رضي الله عنه: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، يعني نحمل على ظهورنا بالأجرة، تمام. المهم، إلى آخر الحديث، فجاء رجل فتصدق بمال كثير، فقال الناس أنه مرائن، هذا يرائي لأنه تصدق بمال كثير أمام الناس. ثم جاء رجل آخر فتصدق بصاع، يعني شيء قليل، فقالوا: وما يفعل الله بصاع هذا؟ فنزلت آية الصدقة: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، إلى آخر الآية. فهذا مما يستفاد من سيرته رضي الله عنه، نشرع في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. إن مما أدرك الناس يعني مما وصل إلى الناس من كلام النبوة الأولى، هذا يفيد أن الحياء هو خلق الأنبياء جميعا، وهو خلق توارثته الأمم الصالحة جيلا بعد جيل. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، النبوة الأولى معروف الأنبياء السابقين للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى الحياء كما سبق أنه خلق يحث المسلم على فعل الجميل، فعل الحسن، وترك القبيح من الأفعال والأقوال في جميع الاتجاهات. ترك القبيح مع الله، مع الناس، مع الأهل، مع الأولاد، مع الجيران، في كل شيء أن يراعي الإنسان فعل الحسن وترك القبيح في حق كل الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يحتمل ثلاث أقوال. الأمر الأول في معنى هذا الكلام، القول الأول أنها بمعنى الخبر، بمعنى أنك إذا لم تستحي فإنك ستصنع أي شيء سواء حسن ولا قبيح، فهذا خبر ليس فيه أي صيغة من صيغ الإنشاء، خبر. إذا لم تستحي فإنك ستصنع أي شيء، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. الأمر الثاني، القول الثاني، أنه للوعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد الذي لا يستحي في هذه اللفظة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فإن الله به عليم وسيعاقبك عليه. هذه تهديد، هذه صيغة إنشاء تهديد، وهو الراجح كما ذكر ابن القيم رحمه الله في معنى قوله: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، أنها للتهديد والزجر والتخويف. الأمر الثالث أنه للإباحة، أي انظر فإن كان الفعل مما يستحى منه فلا تفعله، إن كان الأمر مما يستحى منه فلا تفعله، وإلا فلا. طيب، ما هي حقيقة الحياء؟ أكيد إحنا أول ما يذكر لفظ الحياء بروح على ذهننا أو بيجي لذهننا موضوع حياء الإنسان من أن تظهر عورته، أو حياء المرأة تخرج متبرجة وكذا. هذا معنى ضيق للحياء، الحياء معناه واسع جدا، أوسع من هيك. الحياء مع الله سبحانه وتعالى في ألا تعصيه، الحياء مع الوالدين ألا تعقهما، الحياء مع الجيران ألا تسيء إليهما، الحياء إلى الأبناء أن تحسن تربيتهما، الحياء إلى النفس ألا تظلمها بالمعاصي. كل هذا يدخل في معنى الحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، وليحفظ البطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. الحياء أن يراقب الإنسان ماذا حتى في تفكيره، لا يعتقد اعتقادات خاطئة أو منحرفة في حق الله أو في حق الدين أو كذا. يحفظ العقل وما حوى من الشبهات والشهوات وما شبه ذلك والأفكار الضالة، ويحفظ البطن وما حوى، لا يأكل الحرام ولا يأكل السحت وما شبه ذلك، وليذكر الموت والبلى. هذا هي حقيقة الحياء، معناه شامل. طيب، أنواع الحياء، الحياء منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. الحياء المحمود الذي نتكلم عليه، الذي نتكلم عنه، وهو ما أمرك بفعل الحسن واجتناب القبيح. الحياء المذموم، الحياء المذموم هو الحياء الذي يمنع الإنسان من فعل معروف أو من قول حق أو من طلب علم أو ما شابه ذلك، هذا حياء مذموم. كما يقال: لا حياء في طلب العلم. تمام، هي اللفظة صحيحة، لا حياء في طلب العلم، وليس لا حياء في الدين. يعني لفظة شائعة خاطئة عند الناس، بيقول لك إنه لا حياء في الدين، لا، هو الحياء من الدين، لكن الصحيح أنه لا حياء في طلب العلم. لا يستحي الإنسان في أن يستبين من أمور دينه، أمور يذم فيها الحياء. أولا طلب العلم، قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نساء الأنصار هذه ميزة كانت فيهم، إنه ما كان يمنعهم الحياء أن يتفقهوا في الدين. وقصص كثيرة أنهن كنا يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن أمور خاصة بالنساء، لا يستحوا من طلب العلم، الحياء له مجالاته، لكن عند طلب العلم لا حياء في هذا الأمر. قال مجاهد رضي الله عنه رحمه الله: لا ينال العلم مستحن ومستكبر، لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. كذلك الحياء المذموم أن يمنع من قول الحق والجهر به. إن الله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق. قال ابن حجر رحمه الله: ولا يقال رب حياء يمنع من الحق أو فعل الحق، لأن ذلك ليس مشروعا. يعني لا يكون الحياء مانعا لفعل الخير. يعني ربما يستحي الإنسان مع هش يتصدق بمال كثير، مع إشي بسيط ودي يتصدق يستحي، لا ما يستحي، هذا حق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. روى ثابت البناني رحمه الله قال: كنت عند أنس وعنده ابنة له، أنس ابن مالك وعنده ابنة له، قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها. امرأة جاءت تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله ألك في حاجة؟ تعرض على نفسها يتزوجها، ألك في حاجة؟ فقالت ابنة أنس، بنت أنس صبية واقفة جنبه بتسمع الكلام، فقالت: ما أقل حياءها، ما أقل حياءها، إيش هالسؤال هذا، بتعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس رضي الله عنه أبوها، قال أنس: إنها خير منك، إنها خير منك، رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها، هي أحسن منك وعندها حياء أكثر منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت الزواج، لم تجد أحدا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه. طبعا هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم شرعي وفقهي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش واحد اليوم يقول والله، أو واحدة تيجي تعرض نفسها على أحد رجال اليوم، لا ما بصح. هذا خاص من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز له أن يأتينا بعض نساء المؤمنين يعرض نفسهن عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من الحق. وفي نفس الباب، لا يستحي الرجل إذا كان عنده ابنة صالحة وقد بلغت سن الزواج أن يعرضها على رجل صالح، هذا من الحق، وقد فعله عمر رضي الله عنه عندما عرض حفصة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يرد عليه جوابا، تمام، لأنه كان قد سمع النبي يتكلم فيها، فشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد أن يتزوجها، تمام. فهذا أمر حق لا يستحي الإنسان منه. ولو أزيلت هذه التكلفات من مجتمعنا لما وجدنا هذه النسب العالية من العنوسة ومن يعني الأمور التي نراها اليوم في مجتمعنا. طيب، فضائل الحياء. فضائل الحياء جاءت نصوص كثيرة في السنة النبوية تنص وتحث على الحياء وتدعو إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كذلك الحياء أبهى زينة يمكن أن يتحلى بها المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، وما كان الحياء في شيء قط إلا زانه. ما كان الحياء في شيء إلا زانه. الحياء من صفات الرب جل وعلا. إن الله تعالى حيي ستير، إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر، سبحان الله، فتخلقوا بأخلاق الله، تمام. رابعا، الحياء خلق يحبه الله جل وعلا، للحديث السابق: إن الله ستير يحب الستر، حيي يحب الحياء. خامسا، الحياء خلق الإسلام. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. من أقوال السلف الصالح رضي الله عنهم في الحياء، قال الفضيل رضي الله عنه: خمس علامات من الشقاوة. الشقاوة إلى خمس علامات: أولا قسوة القلب وجمود العين وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمل. وطول الأمل، إذن قلة الحياء أكرمنا وأكرمكم الله، هذه من علامات الشقاوة. وطول الأمل المقصود فيها الأمل الذي يدعو الإنسان إلى التكاسل عن الطاعات، يقول لسه مطولة والعمر لسه باقي طويل، ومهل لما نكبر بنصلي أما شبه، فهذا طول الأمل المنهي عنه. لا، الإنسان يعمل الأعمال وكأنه يموت غدا. وقال سليمان: إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. وقال أبو موسى: إني لا أغتسل في البيت المظلم، فما أقيم صلبي لا أعدل ظهري، تمام، حتى أخذ ثوبي حياء من ربي. سبحان الله، يراقبون الله جل وعلا حتى في وقت اغتسالهم يستحي ولا يعني يرفع ظهره ليأخذ الثوب. من نزع منه الحياء فليفعل ما شاء. قال الشاعر: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياؤك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. فهذه الحياء صفة الكرم. ذكر ابن القيم رحمه الله أقسام للحياء، مثلا حياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الله جل وعلا، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وحياء الإجلال، وهو يعني حسب معرفة العبد لربه يكون حياؤه. وحياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين استضافهم في بيته فأطالوا في الجلوس، فاستحيا منهم أن يقول لهم يعني اذهبوا واخرجوا من البيت، حتى شعروا بالأمر بأنفسهم. كذلك حياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حينما استحيا أن يسأل النبي حول حكم المذي الذي يخرج من الرجل، لأن فاطمة ابنة رسول الله تحت علي، زوجة علي رضي الله عنه، فاستحيا من النبي أن يسأله عن هذا الحكم، فكلف بلال ابن رباح أن يسأله عن هذا الأمر. صور الحياء كثيرة في حياة الصحابة رضي الله عنهم. عائشة رضي الله عنها لما دفن عمر بن الخطاب في حجرتها، معروف كان حجرة عائشة مدفون فيها أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم زوجها وأبوها، فلما دفن عمر بجانبهم أصبحوا ثلاثة، فأخذت يعني أصبحت تشد على نفسها ثيابها. قيل لها: لماذا؟ قالت: يعني في البيت رجل غريب وإن كان ميت. سبحان الله، تستحي من عمر رضي الله عنه هو ميت في القبر، أصبحت تشد ثوبها عليها من الحياء. فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مرض الموت قالت: إذا مت فعلى أي شيء تحملوني؟ فأروها خشبة يحملوها عليها، فقالت: هكذا سأكون أمام الناس وأنا ميت، يبدو على خشبة حمل الميت سيبدو يعني شيئا من أعضائها أو يبدو تفاصيل الجسم أو ما شابه ذلك، فصنعوا لها نعشا كالصندوق حتى إذا حملت لا يظهر منها شيء. فاطمة رضي الله عنها مستحية إنه تنشاف أو حدا يشوف جسدها رضي الله عنها بعد موتها. هذا يعني شيء قليل من حياء السلف الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا بزينة الإيمان وأن يرزقنا خلق الحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.